تأخرت نصف الشهر عنده إذا لم تقدم فيه دم الشعر فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان إن فاته يوم قضى يوم وإن فاته يومان قضى يوم. لكن قد يقول مستمع لماذا يؤمر بالصيام أكثر من 30 يوم الأولى ويقضي نعم يقول الثاني لأنه مثلا الشهر دائما في أن يكون 26 يوم ويزيد على 30 يوما لأنه لم يرى الشهر وفي العبرة قلنا له أفضل وإن كثيرنا 26 يوما بعد الزعبون فإذا هم يزعبون بما سبر فيمكن أن تكون جوي شوى ولما كنت هنا 26 لا تجد مثلا 26 بطلع الثاني لأنك لا تدارك رمضان إذا قد يشعر بعد الأمر الحلال فأنت في رمضان فسوف تفطر فهو يكفر من قد قال وإذا بعد عليك الشهر فهو تجعل الساعة في الوقت فبعد ما يأخذ شيء كثيرا من الأحكام الصيام نود أن نعرف آداب الصيام من آداب الصيام أنزوم تقوى الله عز وجل في أوامره وشنائه وحيه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتعقب الفضول والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن آداب الصيام أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان إلى الناس لا سيما في رمضان فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يقوم في رمضان حين يقال جبريل فهو يبصر القرآن. ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة من نظر المحرم والاستماع الشيء المحرم ورغم ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها ولكنها الصائم أوفى. منها أن من آداب الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن السحور بركة. ومن آدابه أيضا أن يفطر على رطب فإن لم يجد كنز فإن لم يجد على ماء وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس ويغلب على ظنه أنها غربت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير من عجل الفطر. بود أن أعرف هذا اللقاء حكم أكل وشرب ما يشبه فطر العلم يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفطر قول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع فله الأكل ولو كان شاكا حتى يتيقن بخلاف من شك في غروب الشمس فإنه لا يقوم حتى يتيقن غروب الشمس أو يعلب على ظنه غروب الشمس. أيضا كثير من الناس يأكل أذان أثناء أذان الفجر حتى يكتمل الأذان فما حكم هذا الأكل الذي يكون في أذان الأذان؟ حكم هذا الأكل أن يكون أثناء الأذان حسب أذان المؤذن فإن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن طلوع الفجر فإن الواجب أن تأكل حين أن يؤذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل وشوي حتى تسمعوا أذان الإمام المكتوب. وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسك إذا أذن وله أن يأكل حتى يطلع المؤذن ما دام لم يتيقن لأن الأصل تقوله لكن الأكثر الاختيار وأن لا يأكل بعد أذان الفجر. ما حكم خروج الدم من الفم من فمه او انفه او بقيته؟ لا يضره خروج ذلك لانه لا يقصد منه فلو ارعف